سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا معنى الحديث بالوعيد الشديد على من يشرب في إناء الفضة، وأعظم منه من يشرب في إناء الذهب، لأن الفضة أوسع في الاستعمال من الذهب، والذهب أقل في الاستعمال، فالنفوس تتعاظم وتكبر باستعمالها الذهب أعظم من استعمالها الفضة. فهذا الحديث فيه وعيد على من استعمل إناء الفضة في الشراء والأكل مثله، أنه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لأن استعماله لذلك محرم ومتوعد عليه بالنار والعياذ بالله. لغة الحديث قوله يجرجر في بطنه نار جهنم رويت هكذا يجرجر، ورويت يجرجر، وعلى هذه الثانية تكون نار مضمومة لأنها مرفوعة، فإذا تكون إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو الرواية التي بين أيدينا إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني إنما يسوق نار جهنم يجرها إلى بطنه جرا، وهذا يعني أنه اقتحم، هذا اقتحم النار وأتى بها إلى بطنه والعياذ بالله. أحكام الحديث: هذا الحديث دل على حرمة الشرب في آنية الذهب في آنية الفضة لأنه توعد عليها بالنار، ومثله مثل آنية الفضة آنية الذهب لأنها أبلغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. معنى الحديث أن جلد الميتة إذا دبغ فإن دباغة الجلد طهارة له، وهذا يعم جميع أنواع الجلود، لقوله إذا دبغ الإهاب، الإهاب يعم أنواع الجلود، وكذلك دل عليه الرواية الثانية التي عند الأربعة قال: أيما إهاب دبغ. فإذا معنى الحديث أن جلود الميتة والإهاب دباغته طهارته. لغة الحديث قوله إذا دبغ، الدبغ معروف يعلمه أهل الصنعة، قد ذكر في وصفه أنه استعمال مواد يقوى بها الجلد ويتخلص من القدر الذي فيه، فالدباغة صناعة بإضافة مواد إلى هذا الجلد على نحو معين حتى تغير وصف الجلد من حيث المتانة والقوة، وكذلك من حيث أنه يزول مع الدباغة واستعمال المواد القوية في الدباغة، يزول معه ما بقي في الجلد من أثر استفالة في الحيوان. الثاني قوله الإهاب. الإهاب اختلف أهل العلم في ما يطلق عليه اسم الإهاب، فقال طائفة من العلماء أن الإهاب اسم لكل جلد، لكل جلد من جلود الحيوان قبل الدباغة، ولهذا قال إذا دبغ الإهاب، فقوله إذا دبغ الإهاب يدل على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغة. وقال آخرون إن الإهاب اسم للجلد بعد الدباغة أو اسم للجلد إذا كان مذكى، اسم للجلد إذا كان مذكى. وأما مطلق الجلد فيقال له جلد، جلد الحيوان، فإنما يسمى إهاب إذا كان مذكى أو كان مدبوغا. والقول الأول هو صحيح عند علماء اللغة، ودل عليه هذا الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قوله طهر يعني صار طاهرا، هذا يعني أن الإهاب اسم للجلد، جلد الميتة، ومعلوم أن أجزاء الميتة نجسة، فإذا قوله طهر يعني صار طاهرا بعد أن كان نجسا. الحديث درجة الحديث، أما اللفظ الأول فأخرجه مسلم فهو صحيح بتصحيحه وإخراجه له، وأما اللفظ الثاني الذي عند الأربعة أيما إهاب دبغ فكذلك صحيح، وهو دال على ما دل عليه الأول. من أحكام الحديث، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دل على أن الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهرا، ومعلوم أن الحيوان ينقسم إلى قسمين، حيوان يعني البهيمة تنقسم إلى قسمين، مذكات وميتة. فالمذكات جلدها طاهر طهرته الذكاء، وأما الذي يكون نجسا فهو جلد الميتة، هو الذي يكون نجسا لأن الميتة نجسة، أجزاؤها جلدها نجس لا يجوز استعماله، ولهذا قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ويأتينا عدة روايات في هذا بعد هذا الحديث. إذن نقول دل الحديث على أن الحيوان، على أن البهيمة الميتة تطهر جلودها للدباغة، وأما المذكات فإنها طاهرة للذكاء فلا تحتاج إلى دباغة للتطهير، تحتاج إلى دباغة لاستعمال الجلد لتقويته إلى آخره، هذا شيء آخر. الفائدة الثانية أن هذا يعم جميع الجلود، جلود الميتة سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، يعني مما يجوز أن يؤكل كبهيمة الأنعام أو مما لا يجوز أن يؤكل كالسباع وغيرها. فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يعم جميع أنواع الطهر، وهذا يشمل إهاب ما يؤكل وإهاب ما لا يؤكل. فإذا دل الحديث على أن جميع أنواع الجلود يمكن تطهيرها، إما بالذكاء إذا كانت مما يباح بالذكاء، وإما بالدباغة إذا كانت ميتة أو مما لا يباح بالذكاء. وعن سلمة بن المحدث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. قال وعن سلمة بن المحبط رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها وطهورها، صححه ابن حبان. الحديث معناه أن تطهير جلود الميتة بالدباغة، فجلود الميتة نجسة لكن الدباغة تجعلها طاهرة. لغة الحديث مر معنا معنى الدباغة ومعنى الطهور والطهور فيما مضى. درجة الحديث، الحديث صحيح. من أحكام الحديث، قوله دباغ جلود الميتة طهورها أو طهورها، قوله طهورها يعني تطهيرها، يعني أن جلود الميتة نجسة وتطهيرها بالدباغة، وهذا الحكم مر معنا في الحديث السابق. وهذا الحديث ليس فيه من الأحكام مزيد على ما سبق، إلا أنه تأكيد لأن الميتة تطهر جلودها بالدباغة. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. قال وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وهم يجرون شاة ميتة، شاة ميتة يجرونها، إما لتنحيتها عن الطريق وإما لرميها في مكان بعيد حتى لا تؤذي برائحتها، فقال عليه الصلاة والسلام لهم لو أخذتم إهابها، يعني خذوا إهابها، خذوا جلدها لينتفع به، لتنتفعوا به، لأنها لا يجوز الانتفاع منها بالأكل، لكن بالنسبة للجلد ما المانع من ذلك؟ فقال لو أخذتم إهابها، وهذا فيه حظ لهم وترغيب في أن يأخذوا إهابها وأن ينتفعوا منه وأن لا يهدروا الاستفادة من ذلك. فقالوا إنها ميتة ظنا منهم أن الميتة لا يجوز استعمال شيء منها مطلقا، فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. والماء والقرض نوع من أنواع ما يكون به الدباغة في ذلك الزمان. فقوله إذن عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض هو في معنى قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لغة الحديث في قوله لو أخذتم إهابها ما يدل على ما ذكرنا لكم من أن الإهاب اسم للجلد مطلقا، يعني فيدخل في ذلك جلد الميتة، فقالوا إنها ميتة، قوله إنها ميتة لفظ إن يؤتى به في مقام الرد على من أنكر، فثم فرق بين قولهم إنها ميتة وما لو قالوا هي ميتة، فقولهم لو قالوا هي ميتة إخبار لمن لا يعرف الحال ولا يناسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يراها أنها ميتة، فلذلك قالوا إنها ميتة، فقولهم إنها ميتة هذا فيه رد على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو أخذتم إهابها، رد من هو مستغرب ومستفصل في أخذ التوجيه الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عام في اللغة ينبغي التنبه له، أن الخالي من الخبر يلقى عليه الخبر بالمبتدا والخبر، يقول مثلا فلان قادم، ما عنده خبر فلان قادم، لكن إذا كان عنده تشكك أو المخبر أراد أن ينزل الثاني، ينزل المخاطب منزلة المتشكك أو منزلة المفيد أو منزلة المنكر ليفيد، فيأتي بلفظ إن، لأن كلمة إن تفيد التأكيد في ذلك، فيأتي ويقول إن فلانا قادم، يعني أن هذا يعلم أنه قادم، ولكن أنا أؤكد لك إذا كان عندك استغراب، إذا كان عندك شك في الموضوع فيؤكد على ذلك. ويزاد التأكيد تارة إذا كان ثم شك أو ثم إنكار أو مزيد استفصال أو تنزيل المخاطب منزلة الشاك يزاد التأكيد بمجيء اللام في خبر إن، مثل يقول إن فلانا لقادم، إن فلانا لقادم، هذه أشد يعني أن يكون أنت المنكر أو المتشكك، أنا أؤكد لك الأمر الذي أنت فيه منكر أو متشكك فيما ذكرت. ومثاله في القرآن مما قد يعلق بأذهانكم ما جاء في قصة القرية في سورة ياسين، قال جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. فنزلوهم في الأول منزلة الشاك منزلة الراس فعرضوا إليهم الأمر ليستنهضوا هممهم في الجواب والتصديق فقالوا إنا إليكم مرسلون. فلما كذبوا فقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون، لأن هذا فيه التأكيد البليغ في رد هذا الإنكار الذي أنكروه. المقصود من ذلك أن في قول الصحابة في هذا إنها ميتة ما يوافق البلاغة في هذا، وهو الذي يقتضيه الحال وطلب الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة. قال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض، والتطهير يعني يرفع النجاسة عنها يعني النجاسة الحسية. درجة الحديث، الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد قوي. من أحكام الحديث الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة أن الميتة يمكن الانتفاع بجلدها وبشعرها، لأن الجلد يمكن أن يطهر بالماء والقرض وبالدباغ. أما بدن الميتة ولحم الميتة فمعلوم أن حياته بالدم، ولما صار ميتة ولم يخرج هذا الدم النجس بل بقي فيه موجودا في اللحم وممتدا في العروق ومتوزعا في أنحاء البدن، فإنه لا يمكن إخراجه منه لأنها صارت ميتة. فصارت أجزاء البهيمة نجسة ولا يجوز استعمالها، لا يجوز أكل منها ولا استعمالها، لأن الدم منحبس فيها ولا يمكن إخراجه بعد كونها ميتة. أما الأجزاء الظاهرية مثل الجلد والشعر فإن الجلد ملابس للجلد الخارجي ملابس لأجزاء اللحم وبينه وبينه أغشية، فلذلك نجاسة الجلد لأجل المماسة لا لأجل الدم الذي فيه، لأجل المماسة لا لأجل الدم، لهذا صار يطهر بالدباغة وأبيح استعماله. فإذا هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن جلد الميتة إذا دبر فإنه يطهر ويجوز استعماله. ثانيا في الحديث تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته في الجواب على السؤال وفي الإيراد، وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، فيرشد لا معنفا بالجهل أو واثما غيره بالجهل، وإنما يرشد بعبارة لائقة تبعث الهمة على الاستفادة من الأحكام الشرعية، وهذا أقرب في قبول النفوس للأحكام وفي رغبتها في تلقي الخير. ثالثا أفاد الحديث أن ما له مالية فإنه لا يهدر، فلينبغي الاستفادة منه إذا كانت الاستفادة منه مأذونة شرعا. فهذه الميتة شاة الميتة في جلدها يمكن أن يرمى ولا يستغاد منه، لكن الجلد له مالية والشعر أو الصوف له مالية. فلذلك حظ النبي عليه الصلاة والسلام الاستفادة منها لأن لها مالية، وإضاعة المال مذمومة، فكل ما يمكن الاستفادة منه مما له مالية شرعا فإنه ينبغي الاستفادة منه وعدم إهداره، لأن إضاعة المال منهي عنها. نقف عند هذا. وقول الشاذ نسيت أذكرها لكم في معاني اللغة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاذ، لفظ الشاذ في اللغة يصدق على واحدة الغنم سواء كان ذكرا أو أنثى، والغنم اسمان ضأن ومعز، والضأن ما له صوف والمعز ما له شعر، وواحدة الضأن ذكرا كان أو أنثى يقال لها شاذ، وواحدة المعز أيضا ذكرا كانت أو أنثى يقال لها شاذ. فإذا اسم الشاذ في اللغة وأيضا في ألفاظ الشرع واحدة الغنم سواء كانت ذكر أو أنثى، فحل أو كانت أنثى. لهذا جاء في ذكر الصدقات صدقات البهيمة الأنعام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الزكاة، أن في كل 40 شاة شاة، يعني شاة سواء كان ذكر أو أنثى، يعني بالعدد، وكل واحدة شاة أضيفوها في موضعها من لغة الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يزيدنا من العلم والهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبين يدي هذا الدرس ثم طريقة ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد نفسه بها، وهذه الطريقة يسميها بعض أهل العلم الانتخاب. ومعنى الانتخاب أن طالب العلم كثيرا ما يمر عليه مسائل أو فوائد، إما في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الأحكام أو في الآداب، من تحرير بعض المسائل أو بيان بعض أوجه الدلالة من الآية أو من الحديث أو نحو ذلك، مما يكون فائدة نفيسة يستفيدها طالب العلم. وإذا كان كذلك فإن مرور تلك الفوائد دون تقييد يضيعها، والمرء يذكر اليوم وينسى غدا، نسي آدم فنسيت ذريته. ولذلك يفضل أن يكون عند طالب العلم دفاتر خاصة يكتب فيها ما يريد أن يستذكره من العلم، ما يريد أن يحفظه من تحقيق المسائل أو من النقول عن أهل العلم أو من الفوائد المختلفة. وهذا هو الذي يسمى الانتخاب. والانتخاب له طرق ووسائل، منها أن يمر على كتاب من كتب أهل العلم فيستخلص منه الفوائد، وهذه الفوائد التي يستخلصها قد تكون عنده فوائد وعند من هو أعلى منه وسبقه في الطلب ليست كذلك، وهو لن يتقدم في الطلب تكون عنده الفائدة حتى يكتب ويستظهر هذه الفائدة حتى تكون واضحة عنده. وبعد زمن لو مر على هذا الكتاب وجد أن من هذه الفوائد التي سجلها ما لا يعد فائدة لأنه من المعروف المشتهر عند أهل العلم. ولكتابة هذه الفوائد والانتخابها يعني بقراءة كتاب سواء كان طويلا أم كان مختصرا لذلك طريقتان: الأولى أن يقيد الفوائد في مقدمة الكتاب في طرة الكتاب في غلاف الكتاب يقول في الصفحة الفلانية بحث كذا، ثم إذا انتهى من الكتاب رجع ونقل هذه الفوائد إلى كراستها أو إلى دفتره. والطريقة الثانية أنه يحضر معها أوراق مستقلة في كل ورقة يذكر الجزء والصفحة من هذا الكتاب أو الصفحة وحدها ويذكر عنوان المسألة حتى إذا أتم القراءة حتى لا يتقطع عليه القراءة بالنقل وبالكتابة يعود مرة أخرى فيسجل تلك الفوائد. لا شك أن أي طالب علم قد يصيبه ملل بين الحين والآخر من كثرة المطالعة أو من الحفظ أو من البحث أو من المراجعة، فمثل هذه الفوائد وهذه الدفاتر التي تكون عنده في فترة الملل يرجع إليها، فبالتجربة يشرح صدره لوجودها ويستذكر بها كثيرا من العلم ويستفيد وتكون له كالتكرار. طريقة الثانية أنه ليس شرطا أن يمر على كتاب بأكمله، بل إذا سمع فائدة من عالم أو من طالب علم أو من معلم فإنه يذكرها في دفتره الخاص أو قرأ في كتاب أو قرأ بحثا في مجلة متخصصة أو نحو ذلك، فإنه يورده في كتابه ثم يرجع إليه بعد تقييده مراجعة ودرسا. المرحلة الثالثة أنه إذا قيد ذلك حبذا حتى تستقر المعلومات عنده أن يبحث هذه المسائل، يعني أن يراجعها في كتابنا يبحث وينظر ماذا قال العلماء في بحث المسائل هذه، وإذا كانت مسألة لغوية ماذا قالوا فيها، إذا كانت مسألة التفسير ماذا قال الآخرون فيها، ثم يقيد هذا البحث تتمة لما نقله في البداية، وهذه تثبت المعلومات ويستفيد طالب العلم مع الانتخاب بحثا وتحريرا. وهذا مهم في الحقيقة، يعني الانتخاب لطالب العلم وأن يحرص على دفاتره وعلى كراساته هذه أو على كراريسه لأنه يحتاج إليها في المستقبل كثيرا. ولا شك أن العلم خير والكتابة خير، فلا بد من تقييده، والذي يسمع ولا يترك يذهب عنه العلم ولا يتهيأ له مراجعته وقد لا تتهيأ له مذاكرته وبحثه وتحليله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قبل الكلام على هذا الحديث، أورد بعض الإخوة أنني بالأمس لم أذكر أقوالا أخرى في مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ، وأن اقتصرت على أحد الأقوال في ذلك لدلالة ظاهر الحديث عليه. ولا شك أن بعض المسائل التي في الأحاديث الكلام عليها من حيث الخلاف وإيراد الأدلة يطول به المقام جدا، وخاصة المسائل المشهورة مثل مسألة دباغ الجلود وأنه يطهرها والأقوال في ذلك وأدلة كل قول والأجوبة عن الإيرادات المختلفة. لكن لأجل هذا الطلب أذكر مزيدا من التفصيل لأجل أن لا يظن بعض الإخوة أن القول الذي ذكرته أنه ليس هو المعروف فيما درسوه أو نحو ذلك. فأقول المسألة مسألة دبار جلود الميتة فيها يعني من حيث التطهير فيها عدة أقوال لأهل العلم، وأشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول هو الذي ذكرناه لك من أن الدباغة تطهر جلد الميتة سواء كانت الميتة من مأكول اللحم أم لم تكن كذلك، يعني سواء كانت الميتة من الغنم والبقر والإبل أو نحو ذلك من مأكول اللحم أو لم تكن من مأكول اللحم مثل السباع كجلد الأسد أو جلد الفهد أو جلد الذئب أو نحو ذلك من الجلود والدب وأشبه ذلك، أو كانت الميتة لها حكم الميتة ولو ذكيت كأن تكون ذبيحة مرتد أو ذبيحة مشرك لا يجوز أكل ذبيحة يعني لم يكن من أهل الكتاب، فهي لها حكم الميتة ولو كانت من الغنم أو البقر أو الإبل. وهذا القول يعم أنواع الميتة كما ذكرنا لك، وهو قول مشهور معروف عند السلف قال به جمع كثير من الصحابة، واستعمال الصحابة وهدي الصحابة فيما استعملوه من الجلود وما رخصوا به وما أجابوا به أسئلة السائلين يقضي بأن كثيرا منهم يقول بهذا، يعني أن الدباغة تطهر جلد الميتة بعامة، وهذا منقول عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وجماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليه. ودليل هذا القول ظاهر فيما ذكرته لك من الأحاديث التي مرت معنا، وأصرحها قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكلمة أيما إهاب يعني أي إهاب، وهذا من ألفاظ العموم، كذلك يدل عليه العموم في قوله إذا دبغ الإهاب، والإهاب جنس لا يخص منه نوع من الإهاب دون نوع آخر. القول الثاني هو أن جلد الميتة لا يظهر بالدباغ إلا إذا كانت الميتة مما هي طاهرة في حال الحياة، يعني مما يؤكل لحمه أو كان طاهرا حال الحياة كالهر ونحو ذلك. وهذا قول مشهور وعليه كثير من أهل العلم، هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من أن الدباغة تطهر ما كان حال الحياة طاهرة، أما ما كان حال الحياة نجسا فإنه لا يطهر. وعندهم أن ما فوق الهر من الخلقة، ما فوق الهر خلقة يعني ما هو أكبر من الهر خلقة، فإنه يعد من السباع ويكون عندهم نجسا، يعني ليس بمأكول اللحم وإلا يكون طاهرا. وهذا القول مبني على عدم تصحيح رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذه الرواية ضعفها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام أحمد بنى تضعيفه لهذه الرواية على أن راويها ضعيف، وشيخ الإسلام بنى تضعيفه لهذه الرواية على أن افتراس جلود السباع والنمور جاء النهي عنه، فجعل بين هذا وهذا تلازما، فضعف الرواية بذلك، واستدل أيضا بتضعيف الإمام أحمد. والصواب أن راوي الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد أنه ثقة وثقه جماعة، ولا يضره أن ضعفه الإمام أحمد لأنه وثق بن معين والنسائي وجماعة آخرون. فإسناد الرواية كما ذكرت لك بالأمس صحيح. القول الثالث أن جلد الميتة لا يطهر بإباغ أصلا، وهذا قول مشهور معروف ورجحه كثير من أهل العلم، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب عند المتأخرين من أصحابه. لهذا نصوا في كتبهم كالزاد وغيره بقولهم: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله من حيوان في يابس، ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حال الحياة. هذا نص الزاد من الزاد المستقنع. وهذا القول مبني على أن أحاديث تطهير جلد الميتة بالدباغ منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطب. وهذا القول فيه نظر ظاهر من جهة أن هذا الحديث على القول بصحته وعدم اضطرابه فإنه مخصوص بالإهاب، وقد قدمنا لك أن الإهاب في اللغة اسم للجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فلا يسمى إهابا، يسمى بحسب استعمال، يسمى مزادة، يسمى شن، يسمى قربة، يسمى ما شئت من الأسماء. فإذا اسم الإهاب اسم للجلد قبل دبغه في اللغة، فقوله إذا دبغ الإهاب تبين لك معنى اللغوي معه، فقوله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطب، الاستدلال به على نفسه إذا دبغ الإهاب فقد طهر مبني على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ، وهذا ليس براجح من جهة اللغة ولا صحيح من جهة اللغة. وهذا القول كما ذكرت لك فيه نظر ظاهر، وهو المذهب عند المتأخرين من علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى. المقصود أن هذه المسألة من المسائل المشهورة الكبيرة عند طلبة العلم المعروفة، فتفصيل الكلام فيها على حديث يحتاج منا إلى طول في الوقت. لهذا في بعض المسائل قد أذكر ما يدل عليه الحديث دلالة ظاهرة، ولا أدخل في التفاصيل التي تدل عليها أحاديث أخرى. ومعلوم أن تدريس الحديث لا يراد منه تقرير الراجح في نفس الأمر من كل وجه، وإنما يراد تبيين ما دل عليه الحديث من الأحكام مع وجه الاستدلال. ولهذا قد تجد في بعض المسائل أن لا ندخل في كثير من التفاصيل لأجل يعني الخلاف بين العلماء وأدلة القول وترجيح الأقوال لأجل ذلك. كذلك ذكر لي بعضهم على حديث سلمة بن المحبب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها أو طهورها. أني ذكرت أن إسناده جيد أو قوي، وقال إن إسناده ضعيف وذكر علته، وهذه تحتاج إلى مزيد بحث من الذي أورد هذا معتمدا على بعض الحواشي لسبل السلام في ذلك. والصواب أن راويه قد وثقه جمع، ظنه عبد الله بن مالك بن حذافة، قد وثقه جمع من أهل العلم غير ابن حبان، ولذلك ذكرت لك الحكم اختصارا بحسب ما يظهر لي من ذلك. هذا الإيراد حتى ما تكثر بس الاعتراضات. وطيب لو طالب العلم بحث قبل أن يذكر ما ألفه من العلم يبحث ثم يورد، ولا شك أن العلم يستفاد من الصغير ومن الكبير، لأنه له سلطان على الجميع. وهو كلام على حديث ميمونة الذي بعده، تراجعون في الحاشية. قال رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. معنى الحديث أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان يكون بأرض يكون فيها من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ولا شك أن الذي يكون في أرض فيها أهل الكتاب يحتاج إلى استعمال آنيتهم، ويحتاج إلى استعمال ملابسهم، يحتاج إلى استعمال أشياء مما يستعملونه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفنأكل في آنيتهم؟ لأن المشرك نجس، ولأن آنية المشرك قد يطبخ فيها الخنزير وقد يغلي فيها الخمر ونحو ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. قال: لا تأكل فيها، لكن إذا ما وجدت الله فاغسلها وكل فيها. قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفنأكل في آنيتهم؟ لأن المشرك نجس، ولأن آنية المشرك قد يطبخ فيها الخنزير وقد يغلي فيها الخمر ونحو ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. قال: لا تأكل فيها، لكن إذا ما وجدت الله فاغسلها وكل فيها. قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا معنى الحديث في العام. لغة الحديث قوله قوم أهل كتاب، أهل الكتاب اسم يخص بمن له كتاب من عند الله جل وعلا، يعني في أصله وهم اليهود والنصارى باتفاق أهل العلم، وتم بعض الطوائف اختلاف بين أهل العلم فيه. اليهود والنصارى أهل الكتاب، وسموا أهل كتاب لأن عندهم التوراة والإنجيل، وينظر في ذلك إلى أن الكتاب الذي بأيديهم أصله من الله جل وعلا، لأن التوراة من الله أنزلها الله، ولأن الإنجيل من الله أنزله الله. ولو دخلها التحريف فينظر فيها باعتبار الأصل، وينظر في اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب باعتبار الأصل، والله جل وعلا أثبت أنه التوراة والإنجيل حرفت، ومع ذلك ناداهم باسم أهل الكتاب. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ الآنية في ذلك الوقت الأوعية المختلفة التي تستخدم قد تكون من الخشب وهو الأكثر، وقد تكون من غيره، يعني من جلود ونحو ذلك. وأكثر ما كانت تستعمله العرب والناس في ذلك الزمان أن تكون الآنية من الخشب، لأن المعادن يطرأ عليها الصدى وتحتاج إلى معالجة كثيرة، وأما الخشب فهو يبقى، وكذلك الجلود. فلذلك آنية الناس بالذات أكثرها من الخشب أو من الجلود، قد تكون من المعادن، يعني من بعض المعادن التي لا تصدع على قلة. والخشب والجلد من صفاته أنه يتشرب الرطوبة، يتشرب الأشياء. ولذلك سأل أبا ثعلبة، لذلك سأل أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. درجة الحديث، حديث متفق على صحته. من أحكام الحديث، أولا دل الحديث على أن آنية المشركين ليست بنجسة، ووجه الدلالة أنه أذن لهم في استعمالها إذا لم يجدوا غيرها. ومعلوم أن استعمال آنية المشركين إذا لم يجد غيرها قد تكون فيها النجاسة متشربة في داخلها، إذا كانت من الخشب أو من الجلود، سواء من نجاسة ما يطبخ فيها الخمر أو الخنزير على القول بنجاستهما، أو من نجاسة أخرى مثل نوع الحطب أو نوع ما يوقد عليها. ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي توضأ من مزادة مشركة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى طعام فأجاب وأكل في آنيتهم، فدل هذا على أن إناء المشرك في أصله ليس بنجس. ثانيا دل قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها على أن الأولى اجتنابها، لكن إن احتاجها فإنه الأفضل أن يغسلها ثم يأكل فيها. وهذا الحكم كما ذكرت لك من جهة الأولوية إذا صار الوضع محل اختيار، وإذا كانت الآنية مما يشرب أو قد يشرب أو يترطب بما يوضع فيه. وهذا يخرج منه الآنية الثقيلة مثل الصحون الآن اللي عندنا، أن هذه ملسة تماما لا يمكن أن ينقل إليها شيء ولا يمكن أن يدخل إلى مسامها شيء البتة. فلهذا الصحون الملسة هذه سواء من اللي يسمونه الصيني أو من المعدن الصقيل، هذه كل ما يوضع فيها ظاهري، فلهذا إذا جاءت مغسولة فإنه حتى من جهة الأولى لا يحتاج أن تغسلها مرة أخرى. لهذا قال العلماء إنه لا بأس باستعمال آنية المشركين إلا أن تعلم نجاستها، فإذا علمت النجاسة خرج عن الأصل وهو طهارة آنية المشركين إلى كونها نجسة، فهنا يجب غسل النجاسة منها كسائر النجاسة. الرابع أن قوله عليه الصلاة والسلام إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، هذا من جهة تنزيه وتكريم المسلم عن أن يستعمل آنية المشرك مطلقا، وهذا من جهة الاختيار، ولكن إن وجدها ولا يعلم نجاسة فيها فلا بأس باستعمالها مطلقة كما ذكرنا لك في أول البحث. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه من حديث طويل. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه احتاجوا إلى ماء كان في مزادة امرأة مشركة، يعني في نحو القربة مع امرأة مشركة، فاستخدموا في الوضوء فتوضأوا منه. لغة الحديث المزادة إناء من جلد يكون مكون من ثلاث قطع يكون بمجموعها هذا الإناء يحوي الماء، يعني تخاطب ثلاث قطع على نحو الماء فيكون حاويا للماء، وهو أقل من القربة يكون صغير مما يحمل عادة على الرواحل وأشبه ذلك، يعني أكبر من اللي يسمونه الناس المطارة، أكبر منها بقدر الضعف أو أكثر قليل، جلدتين تلتقي من الأسفل ثم واحدة، يعني بمعنى تكون مثلثة ليتسع الإناء. قوله امرأة مشركة، المرأة توصف بالشرك إذا كانت وثنية، يعني ليست من أهل الكتاب، أما أهل الكتاب فلا يطلق عليهم في الكتاب والسنة أنهم مشركون، وإنما يقال لهم كفار، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فغالب استعمال الكتاب والسنة الفرق ما بين أهل الكتاب والمشركين، فيقال لأهل الكتاب كفار ويقال للوثنيين مشركين. ويقال للوثنيين المشركون. تخريج الحديث، هذا الحديث كما ذكر متفق على صحته في حديث طويل لعمران بن حصين، فيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكن معهم ماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة أن يبحثوا عن ماء، فوجدوا امرأة مشركة فسألوها عن الماء، فقالت عهدي بالماء مثل هذه الساعة، يعني أمس، يعني أنه بعيد، فرأوا أن معها ملاذة ماء فساقوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكر طائفة من أهل العلم تخريج الحديث أنه كالنووي وغيره أنه لم ينص فيه صراحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، لكن سياق الحديث يقتضي لأنه لم يكن معهم ماء وبحثوا عن ماء وأوتي لهم بهذه المزادة التي فيها ماء قليل فبورك فيها. وفي الحديث عدد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ كما مر معنا في الأحاديث الثالثة، لأن ذبيحة المشرك تعتبر ميتة ولو كانت مذكاة، لأن شرط الإسلام ليس موجودا في المشرك، فذبيحته ولو ذكاها فهي ميتة. وجلد الميتة الذي جلد المزادة الذي مع المرأة قد يكون من مأكول اللحم وقد يكون من غير مأكول اللحم، وعلى كل فهو ميتة، وما لابسه من الماء معلوم أن الماء رطب، واستعماله حينئذ يدل على مع قلة الماء على أنه طاهر، فهذا يدل على أن استعمال الجلود بعد دباغتها جائز مطلقة، وأن الدباغة مطهرة. ثانيا، دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الآيات والبراهين التي دلت على صدقه، ومن ذلك أنه يكثر له الماء القليل حتى يكفي الأمة الكثيرة من الناس، كما حصل هذا الماء مع هذا الماء الذي في مزادة المرأة المشركة وهو قليل، فتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام والجيش وكانوا كثرة جدا. والعلماء يعبرون عن ما خرق به النبي عليه الصلاة والسلام العادة لأنه آية وبرهان له عليه الصلاة والسلام، دال على صدق نبوته وعلى أنه رسول من عند الله جل وعلا حقا. فالعلماء يسمون المعجزات يسمونها الآيات والبراهين، ولفظ المعجزة سلاح حادث جاء بعد القرون الأولى، واستعمال القرآن ما جاء في القرآن وفي السنة هو الآيات والبراهين. وسمى بعض أهل الحديث الآيات والبراهين الدلائل، فصنف جمع من أهل العلم في آيات وبراهين نبينا عليه الصلاة والسلام، صنفوا فيها باسم الدلائل كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله، وكدلائل النبوة للحافظ البيهقي، ودلائل النبوة للفريابي وجماعة من أهل العلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح يشرب فيه الماء أو اللبن، انكسر لأنه من خشب أو نحوه، فلقلة الحال وقلة التوسع في الدنيا عند نبينا عليه الصلاة والسلام أصلح ذلك الإناء ذلك القدح بأن جعل مكان الكسر مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني وصله بفضة لقوة معدن الفضة وعدم انكساره وإمكان اجتماع طرفي المكسور بذلك. لغة الحديث القدح إناء صغير للشراب، الشعب هو مكان الانشعاب وهو الانشطار أو الانكسار، وقوله سلسلة من فضة رويت بوجهين، الأول بالفتح هكذا يعني بفتح السين، سلسلة من فضة، وهذا يعني أنه وصلت بأي طريق وصلت به، والثاني سلسلة من فضة وهو أن تكون على شكل حلقات على شكل السلسلة المعروفة تربط بها الأجزاء. وعدد من أهل العلم رجحوا الأول وهو أن يكون ضبطها سلسلة من فضة لعمومها، لأنه لا يتعين أن يكون التئام الطرفين والشعب على هيئة السلسلة. الحديث درجة الحديث، حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. من أحكام الحديث دل الحديث أولا على رضا النبي عليه الصلاة والسلام من متاع الدنيا بالقليل، وأنه كان عبدا رسولا، وأنه عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون مسكينا من المساكين، ولو أراد أن يكون ملكا من الملوك لا حصل له ذلك، فقد خير اختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. دل على ذلك أن إصلاح القدح الذي عادة ما تكون قيمته يسيرة زهيدة. ثانيا الفضة مر معنا أن الذي يشرب في إناء الفضة فكأنما يجرجع في بطنه نار جهنم، والذي يشرب في إناء الفضة أو يأكل أو الذهب أو يأكل في صحافهما جاء النهي عنه فيما مر معنا من حديث حذيفة، فخرج من ذلك أن تكون أن يصلح الإناء بالفضة اليسيرة. فدل الحديث على أن استعمال الفضة اليسيرة في إصلاح القدح لا يجعل الإناء إناء فضة، لأنها ليست هي الغالب. وأما الذهب فلا يباح استعماله بحال. ثالثا إذا استعمل الفضة في جبر الكسر أو جبر شعب فإن الأفضل أن لا يباشرها بشراب، لأجل أن لا يكون باشر فمه الماء أو الحليب المتدفق من فضة، ولو استعمل ذلك لم يكن به باس، لأن الإناء لا يخطف عليها أنه إناء فضة. فإذا يكره استعمال الفضة التي أفلح بها، الفضة اليسيرة في القدح أو في الإناء الذي أفلح به، يكره أن يباشرها بالاستعمال إلا لحاجة، مثل أن يكون مكان هذا فيه تدفق الماء أو نحو ذلك. وأما الشراب يعني الشرب منها أن يجعل فاه إلى مكان الفضة فإنه يكره والأفضل تجنب. نعم. باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. قال باب إزالة النجاسة وبيانها. المقصود بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، يعني الشيء النجس، الشيء النجس الذي ورد على مكان طاهر فأصبح المكان الطاهر متنجسا بورود النجاسة عليه. فإن النجاسة نوعان، نجاسة عين مثل نجاسة البول والغائط وأشبه ذلك، ونجاسة حكمية وهي الأماكن الطاهرة المتنجسة. والنجاسة العينية لا تطهر إلا باستحالتها كما سيأتي، يعني إلى شيء آخر، لكن ما دامت عين النجاسة باقية فهي نجاسة. وأما النجاسة الحكمية فهي التي تطهر وتزال بأنواع من الإزالة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. معنى الحديث أن الخمر لما كانت مباحة، يعني قبل تحريمها، أو إذا تخمر شيء، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل لهم أن يخللوها، يعني أن يعالجوها حتى تصير خلا فتنقلب حقيقة الخمر إلى أن تكون خلا بفعل وقصد العاجم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فنهاهم عن ذلك، يعني أن يعملوا في الخمر لأجل أن تتحول إلى خل. لغة الحديث: الخمر اسم لما خامر العقل وغطاه من أنواع الأشربة والأنبلة، سواء كان المغطي للعقل المخامر له مما يسكر قليله أو مما يسكر كثيره، فالكل يطلق عليه اسم الخمر لأنه يخامر العقل ويغطيه. وهو في اللغة يشمل كل ما له هذه الصفة، سواء كان من التمر والعنب أم من غير هذين الصنفين. فالشراب الذي له وصف تغطية العقل وأنه يخامر العقل ويغير العقل عن الإدراك فيسمى خمرا من أي نوع كان. قوله تتخذ خلا يعني يحول الإنسان الخمر بفعله إلى خل، فيعالجها إما بتشميس وتضليل أو نحو ذلك من المعالجة، أو يضيف عليها مواد أو أشربة، أو يجعل لها صفة من المعالجة بحيث تتحول إلى خل فتنقلب إلى خل ويذهب عنها حقيقة الخمر والإسكار. درجة الحديث: الحديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقول الترمذي حسن صحيح مما نظر فيه أهل العلم بتوجيه مراده بكون الحديث حسنا صحيح. والترمذي ليس هو أول من استعمل الجمع ما بين الحسن والصحة للحكم على الحديث، بل قد سبقه طائفة من أهل العلم كيعقوب بن شيبة وكغيره، لكنه هو أول من أشهر استعمال الحسن واستعمال الجمع ما بين الحسن والصحة. وللعلماء في ذلك أقوال، يعني في توجيه مراده، منها وهو أشهرها أن يكون أراد بالحسن حسن الإسناد، وبالصحة صحة الحكم والجمع بالطرق، يعني أن يكون الإسناد بمفرده حسنا وأن تكون الصحة لأجل الطرق. من أحكام الحديث: أولا، الحافظ بن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث في باب إزالة النجاسة بناء على أصل وهو أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم بل عامة العلماء إلا نفر قليل لم يقولوا بنجاسة الخمر. والعلماء لهم كما ذكرت لك في نجاسة الخمر لهم قولان، والصواب مع الجمهور لأن الخمر نجسة لأدلة دلت على ذلك معلومة في موطنها. الثاني أن الخمر تتحول إلى خل بطريقين، بفعل الآدمي وتتحول بنفسها. الأول منهي عن استعماله فيجب فراغة الخمر التي تحولت إلى خل بفعل الآدمي وقصده، والثاني أن تتحول الخمر إلى خل بنفسها فهذه استحالة بنفسها دون فعل الآدمي فلا بأس بها، فرخص في استعمال الخل إذا كانت متحولة من خمر بغير فعل الآدمي. وقد جاء خير خلكم خل خمركم، يعني فيما تحولت بنفسها، وسبب ذلك أنها استحالت بنفسها، ويأتي أن الاستحالة مطهرة. ثالث دل الحديث على أن الاستحالة استحالة النجاسة إلى شيء آخر مطهرة، يعني أن النجاسة إذا تحولت عينها وحقيقتها إلى شيء جديد فإنه لا ينظر فيه إلى الأصل، بل الاستحالة حولت هذه المادة وهذه العين من شيء إلى شيء، فالعين الجديدة لها حكم مستقل. ولذلك الخل الذي تحول بعد كونه خمرا إلى كونه خلا بنفسه فهذه استحالة وتحول، والخل طاهر، فلهذا حكمنا بأن الاستحالة مطهرة وأن الاستحالة تزال بها النجاسة. والفرق ما بين هذه الصورة وصورة أن الآدمي يخلل الخمر، فإن الآدمي يعني المسلم مأمور بإراقة الخمر، فكونه يبقيها ليحولها فيها استعمال للخمر في غير ما أذن له به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الخمر أمر بإراقتها فسالت في شوارع المدينة، وأمر بالدنان فشقت، وهذا يدل على أن ظروف الخمر وأوعية الخمر لا يجوز أن تبقى، وهذا من باب التعبير بالمال، الخمر كذلك لا تبقى. فإذا نقول إن الاستحالة كما دل عليها هذا البحث مطهرة، ولهذا أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب إزالة النجاسة، وظاهره لا علاقة له بإزالة النجاسة. سئل عن الخمر اتخذ خلا قال لا، ظاهر الحديث لا علاقة له بإزالة النجاسة وبيان كيف تكون هذه الإزالة، لكنه أراد بذلك الإشارة إلى بحث أن الاستحالة مطهرة. والعلماء لهم قولان في هل الاستحالة مطهرة أم لا. القول الأول أنها لا تطهر لأن النجاسة في عينها باقية، وإنما اختلفت الحقيقة والاسم، والقول الثاني أن الاستحالة مطهرة، وهذا هو الصحيح. يدل عليه أن اللبن الذي يخرج من ضروع الغنم أو البقر أو الإبل ذكر الله جل وعلا أنه يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا، سائغا للشاربين. وهذا اللبن الفرث والدم نجس، لكن الله جل وعلا حول حقيقته وأحال حقيقته إلى شيء طاهر، فدل ذلك على أن الاستحالة مطهرة. الدليل الثاني ما ذكرنا من تخلل الخمر بنفسها. الدليل الثالث وهو مختلف فيه ما سيأتي من البحث في أن المنية، مني الإنسان الرجل طاهر، ما كان مع كونه يرشح من الدم على خلاف سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت له خيبر ونزل بساحتها وجد الصحابة الحمر الأهلية يعني الحمار الأهلي، وجدوه كثيرا فأخذوه محتاجين إلى أكله فذكوه وجعلوه في القدور، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أبا طلحة فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية يعني ينهيانكم عن أكلها، فرفعت القدور ورمي بالحمر. يعني هذا مع ما دلت عليه روايات أخرى للحديث. وعلل ذلك بأنها رجس يعني خبيث. لغة الحديث قوله فنادى أن الله ورسوله، أن هنا تكسر همزتها فتقول فنادى إن الله ورسوله على اعتبار أن النداء قول وبعد القول تكسر همزة إن، وقد تفتح على اعتبار أن النداء ليس فيه حروف القول، والأولى كسرها. قال ينهيانكم يعني الله جل وعلا نهى ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر. قوله الحمر الأهلية يعني الحمار الذي يكون موجودا في المدن أو في القرى أو في حول الناس، وسميت أهلية لمخالفتها للوحشية التي لا تهلك الإنسان، والحمر يحتاجها الناس في الركوب، يحتاجها الناس في الزراعه ونحو ذلك. وقد تاكل من النجاسات، وقد تاكل مما من الميتة، وقد تاكل من اشياء كثيره. فلهذا قال عليه الصلاه والسلام في اخرها فانها رجس. وكلمه رجس معناها الخبيث، الرجس هو الخبيث. وقال بعض العلماء ان الرجس هو النجس، وهذا ليس بجيد، فان الرجس في اللغه هو الخبيث. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس هو الخبث، ولهذا عقب بقوله ويطهركم تطهيرا، فالتطهير للروح وللبدن مقابل الرجس الذي هو الخبث الذي يكون في النفس وفي القول وفي العمل. درجة الحديث: حديث متفق على صحته. من أحكام الحديث: دل الحديث على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذا ظاهر من قوله: ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وظاهر أيضا من أنها أكسى الغدور ورمي بها، وهذا التحريم علته أنها خبيثة، وأنها تأكل النجاسات. وما كان كذلك فإنه يحرم. ثانيا، قوله فإنها رجس، استدل به بعض أهل العلم على التلازم ما بين التحريم والنجاسة، فقالوا هنا فإنها رجس يعني نجسة لأكلها النجاسات ونحو ذلك، وقالوا حرمها لأجل أنها نجسة أو في تناولها للنجاسات، فجعلوا ثم تلازما ما بين المحرم وما بين النجس، فجعلوا كل محرم نجسا وجعلوا كل نجس محرما. وهذا ليس بجيد، فإن القاعدة غير مضطردة، فإن من المحرمات ما هو طاهر، يعني أنه لو مس فإن النجاسة لا تصحب الماء، أو حمل فإن النجاسة لا تصحب الحامل. فأما النجس فهو محرم، لهذا نقول كل نجس محرم أكله، لما دل عليه الحديث في قوله فإنها رجس يعني خبيثة لأجل النجاسة التي فيها، فلما كانت تتعاطى النجاسة صارت محرمة، فالنجس خبيث محرم. وأما المحرم فقد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا. قد أجمع العلماء على أن الحشيشة والمخدر أنها محرمة مع كونها طاهرة، يعني لو مست لم تجد لا يجب أن يغسل اليد منها، أو هو قول غالب العلماء. ثالثا، دل الحديث على أن الجمع ما بين الله جل جلاله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير الفعل أنه لا بأس به، لقوله إن الله ورسوله ينهيانكم. وقد جاء أن خطيبا خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. وقد نظر العلماء في معنى قوله بئس الخطيب أنت، هل هو لتحريم قوله ومن يعصيهما للجمع ما بين ضمير الله جل وعلا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ألا قلت ومن يعص الله ورسوله فقد غوى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن استعمال ضمير التثنية، فقال في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله.